دروس وخطب دروس وخطب دروس وخطب دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيمن الإناء المستحب السابع السواك. شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب اليوم أقف عند مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشهد يذكرنا بانقضاء الحج، بانقضاء الركن الخامس لمن استطاع إليه سبيل، ونحن سنستقبل بحول الله السنة الهجرية. يعني انظروا أن موسما يستدعي موسما آخر. مشهد لصحابي، كنت عرضت بإيجاز الحادثة، أريد اليوم أن أذكرها بتفاصيلها. ذلك أن ثعلب ابن عبد الرحمن كان صحابي، كان رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدمه في جميع شؤونه. ذات يوم بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة له، بعثه باش يقضي له قضية. فمر بباب رجل، قل باب رجل، بدار رجل، باب رجل، وكان الباب مفتوحا، وكان هذا الرجل من الأنصار. فرأى امرأة تغتسل وأطال النظر إليها. مشكلة، صحابي في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خدمته صلى الله عليه وسلم، ينظر من خلال باب فيرى امرأة تغتسل وأطال إليها النظر، فأخذته الرهبة. شوفوا يا إخواني كيف يعالج من الإنسان الذي يستكمل دينه. قلنا بعد الحج استكمال الدين، من يستكمل دينه فيسبق الإيمان ويقرأ بالإيمان القرآن، لا يبدأ بالقرآن ليستدعي الإيمان. الناس المؤمنون على نوعين، هناك من بالإيمان يقرأ القرآن فيفهم الحلال ويدرك الحرام ويعرف الآداب ويعرف ما نهانا الله عز وجل من كبيرة ومن صغيرة، هذا الإيمان به يقرأ القرآن. هناك من يقرأ القرآن وبه يريد أن يتعلم الإيمان، فسيبقى سنوات طوال ولعله لن يدرك من الإيمان إلا ما هو ظاهر. هذا إنسان ثعلب، هذا آمن بالله ورسوله وشاهد بأم عينيه النبي صلى الله عليه وسلم في تعبده، عاشر من عاشر أفضل خلق الله، وقت اللي شافك المرأة وأطال إليها النظر أصابته الرهبة. الرهبة شنية يا إخواني؟ النفس اللوامة، النفس اللي لا يمكن أن تمر بذنب إلا وهي ترصد ما فيه من مآثم. راهو علامة من علامة الإيمان يا إخواني، اللي يمر على المآثم، اللي يمر على المظالم، اللي يمر على المعاصي ولعله يفعلها أو يشاهدها وليس في قلبه أي شيء، فكأنه ناقص الإيمان، كأن إيمانه ناقص. من به إيمان إذا مر بجزئية من جزئيات المعاصي؟ فإن الرهبة تصيبه، الرهبة اللي تشده ويتخلخله. وخاف من أشخاص، خاف أن ينزل فيه قرآن، خاف لا ربي ينزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم بما صنع، خاف فلم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رهبته كانت كبيرة، مخافته من الله كانت مخافة شديدة. ودخل جبالا بين مكة والمدينة، اللي عرف السبيل من مكة والمدينة يدرك الجبال التي مرت بها أقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلك الجبال من مكة إلى المدينة في الهجرة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر من تلك الجبال، ولم يكن يخشى أي شيء إلا أن يرضي الله عز وجل. شوفوا ميزان الاعتدال عنده صلى الله عليه وسلم، ميزان الاعتدال، مرضاة الله لا يهمه البشر. وكان الله يحميه، وتعرفون وسنروي بحول الله بعضا من قصته أيام الهجرة. ومكث فيها قرابة 40 يوم. علاش؟ عينيه زنت، عينيه نظرت في امرأة كانت تغتسل فأصابته الرهبة. 40 يوم وهو في الجبال. وبعد ذلك نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن رجلا من أمتك بين حفرة في الجبال متعوذ بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ولسلمان الفارسي: انطلقا فأتياني بثعلب بن عبد الرحمن. عرف النبي من هو، الله عز وجل يقرئ المصطفى صلى الله عليه وسلم السلام. قال: وش بيه؟ فما واحد يستعيذ بي، يتعوذ بي، شحب يقول، يلوذ بي، شحب يقول، يتوسل لي. قل: أعوذ برب الفلق، أعوذ أتحصن. هذا رجل تحصن بالله من نذرة يا إخواني، لم يفعل شيئا سوى أنه نظر بعينيه. بالله هات نحاسب أنفسنا، ماذا تفعل أعيننا، وماذا تفعل أيدينا، وماذا تفعل أرجلنا، وماذا تفعل أجزاء أخرى في أبداننا؟ والله أعلم. لنا هيبة أم لا؟ لنا هذا الإيمان الذي يجعل النفس تضيق بها الأرض. إلى أن جاء خبر الله عز وجل، فنادى النبي عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي، قال: برب شو شوفوا لي تعلب أينه، فليس المقصود غيره. فخرج الاثنان من أنقاب المدينة، خرجوا من تخوم المدينة، فلقي راعيا من رعاة المدينة اسمه زفافة، فقال له عمر: هل لكم علم بشاب بين هذه الجبال يقال له ثعلبة؟ فسكت. قال: لا علم لي بثعلبة، ولكن لعلك تريد من بماذا نعته؟ قال: لعله تريد الهارب من جهنم. لعلك تريد الهارب من جهنم. من جهنم؟ من نذرة، مش من فعلة. فقال عمر: وما علمك أنه هارب من جهنم؟ شو اللي قالك اللي هو هارب من جهنم؟ قال: لأنه كان إذا جاء جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال واضعا يده على أم رأسه، حط يده على أم رأسه وهو ينادي: يا ليتك قبضتي يا روح، يا ليتك قبضتي يا روح، ولا ليت جسدي ليس في الأجساد، ولم أجد لفصل الله القضاء. فقال عمر: إياه نريد. هذا الحشد بيهرة، الهارب من قضاء الله، الهارب من روحه، الهارب من جسده. كره روحه وكره جسده، لماذا؟ من نظرة. سبحان الله يا أخواني، هذه قصة واقعية مش خيال، هذا نظره وقع على امرأة تغتسل، هذا ما أصابه. 40 يوما هو بين الجبال، وفي الليل يخرج يحط يده على راسه. يا ليت روحي ليست بين الأرواح، ليت جسدي ليس بين الأجساد، يا ليت فصل الله في قضائي. قال هذا ما نريده. فانطلق بهما، فلما رآه عمر غدا إليه واحتضنه. اللي شاف عمر بن الخطاب جليه واحتضنه، فقال: يا عمر، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ قال: لا أعلم. قال: لا علم لي، إلا أنه ذكرك بالأمس فأرسلني أنا وسلمان في طلبك. شوفوا الصحابي الذي أذنب في حق الله كيف يريد أن يتعامل مع رسول الله. قال: يا عمر، لا تدخلني عليه إلا وهو في صلاة. علاش لا تدخلني عليه إلا وهو في الصلاة؟ ما حبش يشوفه مباشرة، حب يشوفه ووجه النبي صلى الله عليه وسلم تلقاء الكعبة وهو يصلي. لماذا؟ لأنه كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وقت جيه الراحة صلى الله عليه وسلم؟ وقت اللي يصلي. ما عندوش مخططات دنيوية وقت اللي يصلي، ما عندوش مشاريع دنيوية وقت اللي يصلي. وقت اللي يقول الله أكبر نزع الدنيا وما فيها واستقبل وجه الله عز وجل، فكانت الراحة الكبرى في صلاته صلى الله عليه وسلم. فابتدر عمر وسلمان الصف في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، يا سلمان، ماذا فعل ثعلبة؟ قال: هذا هو ذا يا رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحركه وانتبه، فقال له: ما غيبك عني يا ثعلبة؟ قال: ذنبي يا رسول الله، ذنبي يا رسول الله. كيف أنظر في وجهك الكريم بعيني عيناي اللتان أبصرت بهما امرأة عارية، كيف أنظر في وجهك؟ بل ينظر يا إخواني، كيف ننظر في وجه الله ونحن نقول والله أكبر، وعلينا ركام من الذنوب، وعلينا ركام من المعاصي؟ شوفوا كيفاش يطهر روحه، شوفوا كيفاش يؤدب نفسه. فقال: ذنبي يا رسول الله. قال: أفلا أدلك على آية تمحو الذنوب والخطايا؟ العلاج بيد من؟ بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وحيا من ربه. قال: بلى يا رسول الله. قال: قل يا ثعلبة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآية تغفر الذنوب، هذه الآية فيها عدة معاني. المعنى الأول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، امرأة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنها أنها الحسنة، الحسنة التي تمحو الذنوب، واتبع السيئة الحسنة تمحها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استشهد نبينا صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن، القرآن المحكم فينا، حينما نخطئ نحكمه هو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نقولها عسى الله أن يغفر ذنوبنا. قال: ذنبي أعظم يا رسول الله. الراجل الرهبة اللي شددته أقوى من نفسه، أقوى من بدنه، أقوى من عقله، أقوى من روحه. بالله اللي استعرض خطايانا يا إخواني، استقنا واحد تو الآن يقول: ما ذنبي مع الله عز وجل؟ طب ماشي، ناس مكل لهم فلوسهم، عندي فلوس ناس ولا ما عنديش؟ عندي كذبة على الناس ولا ما عنديش؟ عندي أمانة خنتها مع الناس ولا ما عنديش؟ عندي شهادة زور مع الناس ولا ما عنديش؟ يشوف الإنسان يحاسب روحه بأي وجه نستقبل الله عز وجل. هذا بعد استكمال معالم الإيمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل كلام الله أعظم يا ثعلبة. ثم أمره بالانصراف. فمر من ثعلبة 8 أيام، ثم إن سلمان أن أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في ثعلبة؟ ماذا أصاب ثعلبة؟ لقد أعطيته الدواء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعطيته الدواء فقال إن ذنبي أعظم يا رسول الله. قال فهل لك بثعلبة؟ فإنه لما به قد هلك. ربش يموت يا رسول الله من الحسرة على ما رأى من امرأة وهي تغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوموا بنا إليه. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فوضع رأس ثعلبة في حجره. شوفوا الكرامة، عبد مذنب أعطاه النبي مفتاح التوبة ورأى أن ذنبه أعظم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأس ثعلبة فوق حجره الكريمة. هنيئا لك يا ثعلبة. ماذا فعل ثعلبة؟ أزال ثعلبة رأسه من على حجر النبي. فقال له لما أزلت رأسك عن حجري يا ثعلبة؟ فقال يا رسول الله لأن رأسي ملآن بالذنوب. الذنوب شنية؟ رأى امرأة تغتسل، هذه كي الحكاية. الرجل خادم لنبي الله، الرجل من الصالحين. فقال رسول الله مما تشتكي يا ثعلبة؟ قال أشتكي من ألم يا رسول الله يدب في دبيب النمل بين عظمي ولحمي وجلدي. الذنب هذا أنني نظرت في امرأة تغتسل خل في بيني وبين لحمي، بيني وبين العظم متاعي، بيني وبين جلدي. قال الرسول الكريم ما تشتهي؟ ايش تحب يا ثعلبة؟ قال له مغفرة من ربي، حب ربي يغفر لي. فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لو أن عبدي هذا، لو أن عبدي هذا ثعلبة لقيني بقراب الأرض خطايا للقيته بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله. فأعلمه النبي بذلك فصاح صيحة بعدها مات، صاح من فرح أنه مات على إثرها. فأمر النبي بأن يغسل وأن يكفن. فلما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا العجب، العجب في عرف البشر وهو طبيعي عند الله عز وجل، جعل النبي يمشي على أطراف أنامله، صوابعه الكبيرة يمشي عليها. فلما انتهى الدفن قيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيناك تمشي على أطراف أناملك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق، والذي بعثني بالحق نبيا، ما قدرت أن أضع قدمي على الأرض من كثرة ما نزل من الملائكة لتشيعي. لا إله إلا الله. ماذا يقول الإنسان؟ حبيت القصة هذه أن أذكي بها روح الإيمان، روح الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم سقيه، ما عرفش من يحطها، يمشي على أنامله، الملائكة ازدحمت لتشيع هذا الصحابي، وكأني به كالصحابي الآخر الشاب الذي تزوج في العشرين، تزوج وهو في العشرين يوم زفافه، ليلة الأولى متاع زفافه، يسمع المنادي ينادي للجهاد، من أيقظه؟ زوجته. هو في العشرين تلقاه هي في 18 ولا في 17، قيم فيه يا فلان الجهاد في سبيل الله. قال ليلتنا الأولى، قالت الجهاد في سبيل الله. فنهض وهو على ليلته مع زوجته لم يغتسل بعد، وخرج وقاتله حتى قتل. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم رأى مشهدا عجبا، رأى الملائكة تغسله، الملائكة تغسله. هذا إيمان مؤمن طفح قلبه بالإيمان. وهذه غايتنا يا إخواني، أراه التوى والحمد لله. ليس الجهاد بالسيوف، الجهاد اليوم بالعمل، بطلب العلوم، بأن نخرج من التخلف، بأن نرتقي إلى مصاف البلدان القوية، البلدان المتينة، البلدان المتقدمة، ولا نرضى بما نحن فيه من وهن ومن ضعف. نعم جهادنا اليوم جهاد من نوع آخر، جهاد العلم، جهاد المعرفة، جهاد طلب التكنولوجيات. احنا نقول نتكلموا بالله علي، العمل متاعك استقم فيه، العمل متاعك العادي. وأمتنا أمة بنى إبراهيم لها البيت من القواعد. شحب يقول بنى البيت من القواعد؟ يعني بنى بنيان من أسفل إلى فوق. هو بنى الكعبة لكي نصلي، وكان تكون وجهتنا حينما نصلي، والكعبة هي منارتنا لبلاء الحضارة. المسلم والحضارة توأمان لا يفترقان، المؤمن والحضارة توأمان لا يفترقان، المؤمن والتخلف خصيمان. هذا لازم نفهموه يا أخواني. يعني القصة هذه اللي قصصتها على الصحابي، على الصحابيين، انظروا الله عز وجل كيف يتجلى على عباده بالرحمة، كيف تنشر الملائكة رحمة الله على عباده. عبد من عباده رأى قام بذنب بسيط بعينيه، فما بالنا ونحن نقوم بالمآثم؟ والله أعلم من يغسلها. هل تعرفون ماذا يغسل الذنوب يا إخواني بالنسبة إلينا؟ الصلوات، محافظة على الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو رأيتم، لو أن بباب أحدكم نار يغتسل منه خمس مرات هل يبقى ببدنه درن، يبقى له وسخة؟ قالوا لا. قال كذلك المصلي الذي يقيم الصلاة. يا إخواني الصلاة عهد بيننا وبين الله، عهد من وقف على هذا العهد كانت له النجاة، ومن نقض العهد لا يعلم حسابه إلا الله عز وجل. فلذلك قلت بعد الحج أفضل ما يكون درسا بعض النماذج من هذه الأنوار الربانية، من هذه العلامات. ثعلبة الذي نظر في امرأة تغتسل، فانظروا ماذا حدث له. لماذا؟ لأنه كان يعمل بالإحسان ولا يعمل بالإيمان ولا بالإسلام فحسب. وفي حديث جبريل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من ديننا، حينما سأله عمر بن الخطاب حينما انفض من بينه الرجل، وكان ذلك الرجل هو جبريل، قاله من هذا يا رسول الله؟ قال هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم. شنو ديننا؟ إسلام في الظاهر، إيمان في الباطن، الإحسان في التقوى والورع. من يبلغ الإحسان في التقوى والورع فهنيئا له. انظروا يا إخواني كيف إن أبواب الرحمة مفتوحة، كيف إن الله عز وجل بيد القصص. راه تنقضح أمامنا أبواب التفاؤل وأبواب الأمل. الأمل في أن الله يرعانا، في أن الله يرحمنا. نحن أمة من؟ أفضل خلق الله، صلوا على رسول الله. فكيف لا يتغمدنا الله برحمته في الدنيا وفي الآخرة؟